والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فما أيسر ادعاء الإيمان وأن ينسب الإنسان إلى نفسه أنه من أكثر الناس إيمانا ومن أرسخهم عقيدة وأثبتهم يقينا. إنما إذا طولب بالدليل كما قيل إذا اشتبكت دموع بعين تبين من بكى ممن تباهى. هنا يظهر صدق الصادق من كذب الكاذب. ولهذا ذكر الله حال طائفة اتبعت ذلك وهم المنافقون. ثم ما كان منهم حينما قدر منهم أن يقيموا الدليل على إيمانهم، ثم ذكر حال المؤمنين وما هم عليه من سرعة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى والانصياع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ويقولون، يعني المنافقين، آمنا بالله وبالرسول، قالوا آمنا يعني خلاص الأمور انتهت، يتكلمون في ايه تحت لسه بنذاكر في احنا نزلناها. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. طيب تمام خلاص هذا قولكم وقول المؤمنين معنا. يقولوا لا والكلام مية، احنا داخلين خلاص اهو هات الدليل، اقيموا الدليل. فإذا طلبوا بالدليل ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني إذا طلبوا بالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى تولوا وأعرضوا. قال الله وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. خد بالك إنما يعنيهم في المقام الأول والأخير، بل في كل مقامات حياتهم مصالحهم الشخصية ومنافعهم الخاصة. ولذلك هم يريدون أن يأمنوا جانب المؤمنين وجانب إخوانهم الكفار. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، ليه؟ لأن عندهم مصالح وفيهم بينهم وبينهم مصاهرات ونسب والكلام ده مبايعات ومنتكبات وموعدين. وإذا خلق إلى شياطينهم يعني إلى أمثالهم قالوا إنا معكم، وقيل إلى شياطين يعني بن حسين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبنى يلقون هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، والذي يعلم حقيقته هو الله تبارك وتعالى. طيب فإذا كانت مصلحتهم عند المؤمنين فالإيمان عندهم هو كل شيء، كان سيعود عليهم ذلك بالمصلحة. وتعالى بقى لحكم الله وحكم رسوله يقول حق الدين، يقول له الحق إليك خلاص يبقى سمعا وطاعة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين منقادين، ولا تحكم بيننا بحكم الله. أفي قلوبهم، يعني لماذا أتوا حينما استشعروا أن الحق لهم؟ أفي قلوبهم مرض يعني شك في أن هذا الدين حق وأن رسوله الذي أرسل به صادق وأنه الدين الذي دعا الله العباد إليه؟ أهم في شك من ذلك أم يخافون ظلما من الله ورسوله يقع عليهم؟ بل هم الظالمون لأنفسهم في اختيارهم الكفر وانصياعهم لأمر إخوانهم الكافرين، بل أولئك هم الظالمون. في سورة النساء قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، ما قالش ألم تر إلى الذين يقولون يزعمون بالزعم بمعناه أنه يقول وهو كافر، يعني لا تستخدم كلمة الزعم غالبا إلا فيما يقول الإنسان وكاذب فيه. طب هم بيزعمون إيه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، وبلك ممكن أن رأيتهم إنما نص على أنهم منافقون حتى لا تتبع عنك ابن جرير الطبري ذكر بسببه سببا لنزول هذه الايات، وان كان يعني في اهل العلم لهم كلام في هذا الاثر ان يهوديا اختصم مع منافق بيت الاسلام، فقال اليهودي نحتكم في خصومتنا الى محمد صلى الله عليه وسلم، لانه يعلم ان رسول الله سيحكم ولا ياخذ النشوه. فقال المنافق من نحتكم الى الكاهن الفلاني، هيك بالضبط اموره يعلم ان هذا الكاهن ياخذ النشوه فيكون الحكم له على حسب ما يريد. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للمنافق اهكذا، يعني حصل الكلام بانه نعم، فقدر عمر لأنه ادعى الإيمان ليس المؤمن. أما المؤمنون فقد نص الله على حاله إنما كان قوم المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا بس سمعنا وعطوه، سمعنا وأطعنا، مش بس افكر استنى طب ما نشوف، اصل انت مش فاهم، اصل الكلام ده كان زمان، اصل لا سمعنا وأطعنا ربما عندك مثلا لقصر معينة ربما لا ينطرق الحكم عليك فاسألوا أهل الدين، إنما يبقى ويصل الحكم لا سمعنا وأطعنا. يعني السلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة الآن بالأمثل. كان بعض السلف الصالح من الذين يعملون بمهنة الحلال كان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان فيه يعني ينزل على على على على ما يطرق به المطرقة كان يرفع ثم يرويها وراء ظهره الأذان. طب على ما ينزل أصل المسجد كان يطول شوية، طب شوية لا لا لا خلاص سمعنا وأطعنا. في الصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد واحد من أصحابه فغضب ثم نزعه ورماه وقال يعني ان الذهب محرم على رجال هذه الامه حلال بما فيها. قال يعني احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده. غضبه لشمس على هذه الامه، ان مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والحشرات يعني والفراش والطعن فيه وهو يعني يذق بيده يذقهن بيده على النار يعني يبعده. قال النبي وانا اخذ بحجزكم عن النار حولك عينك عن النار وانتم تتفلتون في ناس مصره على انها تتقحم من النار. شوف النبي يقول ايه، كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى الا من امتك مش عارف ورسول الله يابى يدخل الجنه ومن يابى. قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ايه فقد ابى صلى الله عليه وسلم. فهذه قال النبي له ذلك لحبه له وحرصه عليه، رمى الخاتم ودخل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه. فالصحابه قالوا له طيب حرمت بستها خلاص عليك؟ قالوا طب خد خاتمك الكفاني اديه بقى بجمله كبيره وبسرعه تكبي زنقتك. قال والله لا اخذه وقد طرحه رسول الله. فذهب عنه ده الجواب الشيخ فلان خلاص النبي رماك الارض يفضل في الارض تقعه النعال والاقدام رماه النبي فلا يرمي عن الارض ما عادش يدخل لي بالبيت ولا يدخل لي ولا يدفع به رغم انه حلال له، انما هذا يعني سرعه منهم رضي الله عنه. وكذلك لتمثيل عشرات الامثله في سرعه استجابه الصحابه لاوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. جعلنا الله واياكم منهم ونسال الله تبارك وتعالى ان يجنب النفاق ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.